بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد وآله آل الله. الكلام في الحلقة الثانية كان في عدة أمور، منها في تعريف علم الأصول وما ذكرت من مناقشة، وكذا في علم موضوع علم الأصول، وأيضا ما ورد من ملاحظات في تحديد موضوع علم الأصول، ثم انتقلنا إلى الثمرة والفائدة من هذا العلم. أما بحثنا في هذا المجلس فهو في بيان الحكم الشرعي وتقسيمه. أساسا لابد من تعريف للحكم الشرعي. الحكم الشرعي هو التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان وتوجيهه، تشريع يصدر من الله، بموجب هذا التشريع تنظم حياة الإنسان ويوجه هذا الإنسان توجيها طبق المعرفة الدقيقة لمصالح ومفاسد هذا المخلوق. هذا بالنسبة إلى ماذا؟ تعريف الحكم الشرعي. الأحكام تنقسم إلى قسمين: أحكام تكليفية وأحكام وضعية. شنو المقصود بكل من هذين الحكمين؟ أما الأحكام التكليفية فهي التي تتعلق بأفعال الإنسان ولها توجيه عملي مباشر. طبعا هنا عندنا بعض الملاحظات ذكرناها في الدورة الأصولية، وناقشنا بأن الأحكام التكليفية تتعلق ليس فقط بأفعال الإنسان، بأفعاله وصفاته وذاته وما إلى ذلك، وهذا سيأتي إن شاء الله في الدورة المرتقبة بإذن الله تعالى. إذن الحكم التكليفي ماذا؟ يتعلق بفعل وله توجيه عملي مباشر. أما الأحكام الوضعية ليس لها توجيه عملي مباشر، يعني لم يوجه الحكم الوضعي بشكل شنو؟ مباشر. وكثيرا ما تقع موضوعا لحكم تكليفي، مثل إيش؟ مثل الزوجية. الزوجية موضوع لوجوب النفقة. لاحظ، وقع الحكم التكليفي وهو الزوجية موضوعا لماذا؟ لوجوب النفقة. فالزوجية مو حكم مباشر، وإنما بوجود هذه العلقة بين الزوج وزوجته وإجراء الصيغة الشرعية تتحقق بذلك الزوجية، والزوجية ليس حكما مباشرا مثل قوله أقم الصلاة. يعني ما عندنا تزوج مثلا الزوجية، وإنما الزوجية عنوان انتزاعي يأتي من خلال هذا العقد الشرعي فيما بين الزوج وزوجته. هذا بالنسبة إلى المورد الأول من البحث في الحكم الشرعي وتقسيمه. حكم الشرعي عرفناه وقسمناه إلى قسمين، انتهى. هنا بحث لطيف التفت إليه جيدا، أن الحكم التكليفي له مبادئ. يعني شنو؟ الحين لما نتعامل مع الموالي العرفيين مع الآمر العرفي. الآمر العرفي في الحقيقة إنما يتخذ قراره بالأمر والنهي وما إلى ذلك بمبادئ، بموجب مبادئ، بعد هذه المبادئ يصدر حكمه. وبعبارة دقيقة أننا نجد أن ما يمارسه من حكم يخضع لمرحلتين. المرحلة الأولى تسمى عندنا في الأصول بمرحلة الثبوت، والمرحلة الثانية مرحلة الإثبات والإبراز، يعني الإظهار، يعني أن الحكم لابد أن يمر بهذه المرحلتين. أما المرحلة الأولى شنو عبرنا عنها؟ مرحلة الثبوت. يعني في مرحلة الثبوت الآمر والناهي وما يطلق عليه بالمولى ماذا يستخدم في هذه المرحلة؟ يحدد ما يشتمل عليه الفعل من مصلحة، اللي نسميه الملاك. الملاك يعني شنو؟ تحديد ما فيه المصلحة، هذا يسموه ملاك. دائما تقرؤون وتدرسون وتلاحظون في كثير المصطلحات كلمة ملاك. ملاك هذه المسألة، ملاك هذا الحكم. أحسنت، تحديد ما يشتمل عليه الفعل من مصلحة، هذا يسمى الملاك. زين، فإذا أدرك المصلحة، وجود المصلحة بدرجة معينة، يعني قبل لا يقول افعل أو لا تفعل، أول مرة ماذا يصنع؟ يدرس في مرحلة الثبوت ما يقتضي وما يشتمل هذا الفعل من مصلحة. فإذا أدرك المصلحة تتولد إرادة لذلك الفعل، بدرجة تلك الإرادة تتناسب مع المصلحة. يعني يكون بعد ما أدركت أن هذا الفعل يشتمل على مصلحة، زين، بمجرد أنه أنا أدرك أن هذا الفعل فيه مصلحة، ماذا يأتي الدور الثاني؟ يأتي دور الدافع وهو الإرادة لذلك الفعل. ثم بعد الإرادة يصوغ المولى الآمر والناهي إرادته صياغة جعلية من نوع الاعتبار تسمى. يعني ينتقل المرحلة الثالثة وهي مرحلة صياغة ما دار في نفسه من وجود مصلحة للفعل ومن إرادة، هذه الإرادة تتناسب مع المصلحة المدركة، فيأتي إلى المرحلة الثالثة ومرحلة الصياغة فيقول صلي، أقم الصلاة، كتب عليكم الصيام، فيعتبر الفعل على ذمة المكلف. واضح؟ فهناك إذن في مرحلة الثبوت ثلاث أمور أساسية. الأمر الأول الملاك، يعني المصلحة. الأمر الثاني الإرادة. الأمر الثالث الصياغة والاعتبار. أحسنتم. نعم، في مرحلة الثبوت الاعتبار أو الصياغة ليست ضرورية، وإنما الصياغات زين تستخدم كعمل تنظيمي وصياغي اعتاد المشرع والعقلاء. يعني احنا يكفينا في مرحلة الثبوت أمران: الأمر الأول الملاك، الأمر الثاني الإرادة. هذا السير موجود في الموالي العرفيين، في الحكام العرفيين، يعني اللي فيما بيننا نحن البشر. الشارع المقدس سار على هذه الطريقة، زين، بمعنى أن هناك مرحلة ثبوتية بعناصرها الثلاثة أو بعنصريها الأولين اللي هو ماذا؟ الملاك والإرادة. ثم ينتقل إلى مرحلة الإثبات اللي هي مرحلة إبراز المولى بجملة إنشائية أو خبرية، مرحلة الإثبات، وهي المرحلة التي يبرز فيها المولى زين كل ما يريده وما استقر في نفسه من ملاك وبعد ذلك من إرادة، ينشئ حكما بصيغة عربية واضحة، إما بطور الجملة الإنشائية أو الجملة الخبرية. هذا الإبراز قد يتعلق بالإرادة مباشرة، يقول أريد منكم كذا، أريد منكم، لاحظ. ومرة أخرى لا، هناك يبرزه بشيء يكشف ذلك الشيء عن إرادته، مثل إيش؟ إذا قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فهذا يكشف عن إرادة المولى، يعني هذا النداء، هذا الخطاب، لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، إنما يكشف عن إرادته بماذا؟ بتحقيق المراد في إتيان وأداء مناسك الحاج. فإذا تم هذا الإبراز وأبرم قضاءه فيه بصدور حكم بالوجوب أو الحرمة أو ما إلى ذلك من الأحكام، حينئذ يصبح للمولى حق على عبيده في أن يأتوا بما أمر وأن ينتهوا عما نهى. زين، ومن هنا نقول ينتزع العاقل بعد أن يلاحظ هذا الإبراز من المولى، ينتزع عناوين. شنو هذه العناوين؟ البعث والتحريك وما إلى ذلك، يعني بمجرد أن أتاني خطاب قم فصلي، قم فحج، ماذا يتولد في نفسي أنا المخاطب؟ قضاء لحق العبودية له تبارك وتعالى ولحق المولوية له تبارك وتعالى. زين، ينتزع العقل أنني أتحرك وأنبعث نحو إتيان أو أداء المطلوب. هنا من اللطائف في المصطلحات أن الملاك والإرادة هما من مرحلة ماذا؟ الثبوت. يطلق عليهما كثيرا باسم مبادئ الحكم، مبادئ الحكم، يعني الحكم له مبادئ، له مقدمات. الحكم ما يصدر هكذا جزافا صلي، لا، إنما توجد مصلحة، أولا تدرس المصلحة، ما يسمونه بالملاك، ثم تأتي إرادة الآمر، ثم إبراز هذه الإرادة بخطاب صلي، واضح؟ فمن هنا يقولون بأن الملاك والإرادة من مبادئ الحكم، وذلك بافتراض أن الحكم نفسه هو العنصر الثالث من مرحلة الثبوت. وكيف ما كان، في الحقيقة لو تأملنا نجد أن روح الحكم وحقيقة الحكم هو نفس الملاك والإرادة، ومن هنا نجد يعني الحكم روحا وحقيقة هو ماذا؟ المصلحة، الإرادة، يعني المولى رأى بعلمه السابق أن هناك مصلحة من أداء هذه الفريضة فأرادها فأوجبها. فهذه في الحقيقة روح الحكم هو الإرادة، روح الحكم هو الملاك. من هنا لكل واحد من الأحكام التكليفية الخمسة مبادئ تتفق مع طبيعة الحكم. يعني كل حكم من الأحكام الخمسة، الأحكام الخمسة شنو؟ وجوب، حرمة، كراهة، نادب، إباحة. كل واحد من هذه الأحكام الخمسة ماذا؟ لها مبادئ تتفق هذه المبادئ مع طبيعة كل واحد من هذه الأحكام الخمسة. زين، مبادئ الوجوب شنو؟ الإرادة الشديدة. مبادئ الوجوب يعني لما يقول صلي لأن هناك إرادة شديدة، زين، تعتبر هي المبدأ لصدور صلي. ومن وراء تلك المبادئ المصلحة، ومن ورائها المصلحة البالغة درجة عالية تأبى عن الترخيص في المخالفة. هذا بالنسبة إلى القسم الأول من الأحكام التكليفية. القسم الثاني مبادئ الحرمة. لما يقول لا تشرب الخمر، زين، هذا الإبراز بهذا اللفظ إنما مبادئ هذه الحرمة هي المبغوضية الشديدة، لأن المولى يكره ويبغض بشدة شرب الخمر لأنه يعلم أن شربه فيه مفسدة ومضرة وهلاك ودمار للإنسان والبشر معا. ثم هناك أيضا الاستحباب والكراهة، أيضا لهما مبادئ من نفس النوع. أيضا الاستحباب فيه ماذا؟ إرادة، وكذلك الحرمة مبادئه إرادة، لكن الشدة والضعف تختلف. فإذا كان شديدا كان واجبا، وإذا كان شديدا في الحرمة كان محرما، بينما في الكراهة والاستحباب تقل درجة الشدة. يعني لما يقول مثلا في لا تنم بين الطلوعين أنه هو يبغض هذا الشيء، يبغضه ويكره أنه بين الطلوعين، لكن ليست كراهة شديدة. لو كانت كراهة شديدة لكان النوم بين الطلوعين حراما. واضح؟ هذا هو. ثم بعد ذلك كما كذلك هو الأمر بالنسبة للاستحباب، أنه يريد هذا الشيء ولكن ليست بشدة من الإرادة. صلي صلاة الليل، هو يحب ويريد صلاة الليل ولكن ليست بدرجة من الشدة بحيث تصبح هذه الصلاة اللي هي صلاة الليل واجبة، لا، وإنما إرادة بدرجة معينة لا تبلغ إلى الشدة. ثم انتهينا من أربعة أحكام، بقى عندنا ماذا؟ الإباحة. الإباحة التفت جيدا، الإباحة على قسمين. الإباحة على قسمين، إباحة بالمعنى الأخص وإباحة بالمعنى الأعم. الإباحة بالمعنى الأخاص شنو تعريفها؟ أنه مساواة الفعل والترك في نظر المولى. يعني الحين هذا الشاي اللي أمامك أو الماء اللي أمامك، إذا شربته أو لم تشربه، سواء شربته أم لم تشربه، بالنسبة إلى الفعل متساوي، بل وعدم الفعل متساوي في نظر المولى. شربت أم لم تشرب شيء مباح، أي أن الفعل والترك متساويان في نظر. هاي الإباحة بالمعنى الأخص. أما الإباحة بالمعنى الأعام شنو المقصود بها؟ وقد يطلق عليها اسم الترخيص في مقابل الوجوب والحرمة، يعني الإباحة التي تشمل الوجوب والمكروهات مضافا إلى المباحات بالمعنى الأخاص. فإذا قلنا الإباحة بالمعنى الأعام يعني ما يقابل الوجوب والحرمة لتشمل المستحبات، إذا قلت أن الواجبات هذا غير صحيح، فتشمل المستحبات والمكروهات مضافا إلى المباحات بالمعنى الأخص، يعني اللي يتساوى فيها الفعل. تستطيع تشرب ماء وما تشرب ماء، هذا شيء راجع إليك. بالنسبة إلى الإباحة بالمعنى الأعام تشمل الترخيص اللي يشمل المستحبات والمكروهات والمباحات بالمعنى الأخص. ومن هنا الإباحة قد تنشأ، يعني الإباحة منين تصير؟ منشأها شنو؟ قد أن الفعل المباح ما في أي ملك، ما في أي مصلحة يدعو إلى الإلزام فعلا أو تركا. وقد تنشأ زين الإباحة عن وجود ملاك، يعني مصلحة أكو، يعني الإباحة مرة لمصلحة ومرة لا تنشأ من مصلحة. ولذلك إذا كانت تنشأ من عدم المصلحة أو من عدم أي ملاك يقال بأن ملاكها لا اقتضائي. وأما إذا كانت تنشأ الإباحة عن وجود ملاك، مثل إيش؟ أن يكون المكلف مطلق العنان، يرخى له العنان، هذا ملاك، هذا مصلحة. يعني لما يقول له مباح لك هذا الشيء، ليش؟ لوجود مصلحة، وهي أن المكلف يكون مطلق العنان على راحته، على راحته يسافر، يجلس في وطنه، يأكل من هذا النوع من الفواكه، ما يأكل، هذا له مطلق العنان في ذلك. فهذه في الحقيقة فيها مصلحة، وهي أن يكون المكلف مطلق العنان، وتسمى هذه بماذا؟ بالملاك الاقتضائي. فإذا كانت الإباحة قد خلت من الملاك تسمى باللا اقتضائي، المباح اللا اقتضائي، يعني ما يقتضي فيه مصلحة، ماكو مصلحة، وإنما هكذا، لا تشرب هذا فلا تشرب. لا، مرة أخرى هناك مصلحة، من يقول له أنت مباح إلك أن تشرب الماء أو لا تشرب، شنو المصلحة؟ أن يجعلني المولى أنا العبد، أن يجعلني المولى أنا العابد مطلق العنان، هذه مصلحة ولا؟ ويضع عنهم إصرهم مثلا، أنه وإن كان الآية بمعنى آخر مقصودي يضع عن الآصر، يعني يطلق له العنان، يخليه في سعة في راحة، هاي دائرة المباح. ومن هنا ننتقل إلى مرحلة ثانية، وهي أن الأحكام الخمسة، شنو الأحكام الخمسة؟ الوجوب، الحرمة، الكراهة، الاستحباب، والإباحة، عدل؟ قد يكون فيما بينها بين الأحكام تضاد وتناقض، زين، يستحيل اجتماع نوعين منها في فعل واحد. يعني هل يمكن في فعل واحد يكون هم واجب وهم يكون حرام؟ فعل واحد مثلا صلاة الظهر هم تكون واجبة هم تكون حرام، ما يصير في نفس الوقت. ليش؟ لأنه هذا يرجع إلى التنافر بين المبادئ للأحكام. يعني هو لما يريد إرادة شديدة وفي نفس الوقت يكره كراهة شديدة، هذا تضاد، هذا إما يريد وإما لا يريد. فلذلك يستحيل وجود تنافي بين الأحكام الشرعية. وهذا اللي تشوفونه إذا احنا جينا إن شاء الله في باب التعارض نقول هذه الرواية إيش تعرض هذه الرواية. احنا هذا يبدو لنا في الوهلة الأولى أنه هناك تعارض، لكن بالتأمل نجد أن كلا من الروايتين ناظرة إلى شيء غير النظر الثاني بالنسبة إلى الرواية الأخرى، بل إنه لا يمكن أن يجتمع في فعل واحد زين فردان من نوع واحد. يعني شنو؟ يعني يستحيل أن يتصف الشيء بوجوبين. يقول صلي صلاة الظهر زين، ثم يقول صلي صلاة الظهر ومراد أن الإرادة الأولى غير الإرادة الثانية، لأن إذا الإرادة الثانية نفس الإرادة الأولى هذا ما في كلام، يعني شدة إرادة. أما إذا تقول لي إرادتين شديدتين على فعل واحد فهذا أيضا لا يمكن الموافقة عليه، لأن ذلك يعني اجتماع إرادتين على مراد واحد، وهو من قبيل اجتماع المثلين. اجتماع المثلين، لو الآن المولى قال لك اجلس، جلست، ثم يقول لك اجلس، هذا أدري اجلس الثاني شنو؟ هذا ما معناه، لأنه قد حصل مراد المولى بالجلوس الأول وجلست، أنا ما زلت جالسا، فيأتي يقول لي اجلس، هذا يصير لغو، ولا يمكن أن تجتمع الإرادتان على شيء واحد. انتهينا من هذا المعنى. ومن هنا نجد أن الحكم الشرعي شامل لجميع وقائع الحياة. مستحيل شيخنا تجد مسألة موضوعا حدثا واقعا زين بدون حكم شرعي. ما من واقعة إلا ولله فيها حكم زين. ليش؟ لأن الله الخالق، الله الموجد، الله الممتن على المخلوق بإيجاده بعد عدمه، عالم، الله عالم بجميع المصالح والمفاسد التي ترتبط بحياة الإنسان، ويعلم مصالح العباد ومفاسد أو ما يترتب عليهم من المفاسد في الأفعال ويعلمها كلها. فمن اللطف اللائق برحمته أن يشرع تشريعات وفقا لتلك المصالح والمفاسد. لما يقول صلي ليش؟ لأن أكو مصلحة للعباد. لما يقول لا تشرب الخمر لأنه في ذلك مفسدة، في الشرب مفسدة زين. ومن هنا أن شمولية الحكم الشرعي مفروغ عنها لجميع وقائع الحياة بالنسبة إلى الإنسان، وهذا سر عظمة التشريع الإلهي الرباني الإسلامي. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا التتميم والتكميل، وتعني الآية بصريحها وواقعها أن الدين قد اكتمل أصلا وفرعا. فرعا قد اكتمل، النبي صلى الله عليه وآله قد بلغ الرسالة، لكنه اكتمل باليوم أكملت لكم دينكم بالتنصيب الذي أبرزه رسول الله، وكان موجودا الولاية وما إلى ذلك من إمامة لأمير المؤمنين سلام الله عليه وبنيه المعصومين الاثني عشر الأحد عشر، أقصد مع الإمام أمير المؤمنين الاثني عشر سلام الله عليهم بعدد أنفاس الخلائق، بل بما لا يحصى عدة ومدة وشدة انه كانت لكن ابرزها يوم ماذا؟ يوم الغدير، ابراز الولاية. فكمل الدين، لانه اذا مات النبي صلى الله عليه او قتل صلى الله عليه واله، اذا مات او قتل لابد من تتميم هذه المرحلة بمرحلة ثانية لا تجعل العباد في ساحة الفراغ من الحكم الشرعي. اذا هل هناك مشكلة عندك؟ وسائل الشيعة كم مجلد؟ قرابة 24 مجلد، كلها احكام صدرت عن فم الامام الصادق والامام الباقري نتيجة الفراغ في الدولة الانتقالية من مرحلة أموية إلى عباسية. استطاع الأئمة عليهم السلام أن يدشنوا الأحكام الشرعية، وفروا لنا ما نعرف به حلال الله وحرام الله، واليوم نحن نتعبد ويحكم على صحة أفعالنا، مشروعية زواجنا وانتساب أولادنا ببركة هذه التشريعات، ولله الحمد والمنة. ومن هنا نعرف أن هذه الشريعة شاملة لجميع الأحكام. فلذلك الحين لما ندرس احنا مسألة في الفقه كم تتفرع، وتجد لكل فرع جوابا بقاعدة بدليل بأصل بأمارة، كما سندرس إن شاء الله هذه المعاني فيما يأتي، عندنا وقت. هنا ننتقل إلى بيان أن الحكم ينقسم تارة، أي الحكم الشرعي التكليفي، تارة ينقسم إلى الحكم الواقعي وأخرى إلى الحكم الظاهري. شنو الفرق بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري؟ الحكم الواقعي كل حكم لم يفترض في موضوعه الشاك في حكم شرعي مسبق. الحكم الواقعي معناه أن هذا الحكم مطابق للواقع ولم يسبق بحكم مشرع ولم يفترض في مورده شك. أقم الصلاة، وجوب الصلاة، هذا حكم واقعي. هل في مورد أقم الصلاة عندك شك؟ حكم واقعي. لماذا؟ لأنه لم يفترض في موضوع الشك في حكم شرعي مسبق. بينما نجد الحكم الظاهري هو كل حكم افترض في موضوعه الشك في حكم شرعي مسبق. احنا ما ندري أن هذا التتن هل في مورده حكم الحرمة أم حكم الإباحة الحلية يعني، عدل يولا. فالحكم الظاهري لابد ليكون حكما ظاهريا أن يفترض ماذا في موضوعه؟ الشك في حكم شرعي مسبق. خلينا نجيب مثال كما ذكر الشهيد الصادر، يقول من قبيل أصالة الحيل في قوله كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام. خلينا نجيب بعد مثال، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر أي نجس. زين، بعد مثلا وجوب تصديق الثقة والعمل على وفق أخبار الثقات، وأمر بتصديق سائر الأمارات الشرعية الأخرى سواء كان خبر ثقة أو سواء كان في مجال الإجماع الكاشف عن المعصوم عن رأي المعصوم أو أو أو إلى آخره، يعني إذا صح التعبير بالإجماع بأنه إمارة، فيما إذا لم يكن هناك إجماع محصل، ما الإجماع المحصل من الأدلة، لكن الإجماع المنقول أو مدعيات المشهور وما إلى ذلك أيضا هذه ليست كما مر علينا في الحلقة الأولى، إذا لم تكن قطعية فهي تبقى في دائرة الظن. وعلى هذا الأساس أنه تدخل في باب الأحكام الظاهرية. الأحكام الظاهرية تتأخر رتبة عن الأحكام الواقعية. أحسنت، على الأحكام الواقعية. ليش؟ لأن الحكم الظاهري افترض في مورده الشك، والشك يأتي بعد مرحلة العلم. أولا الحكم الواقعي وهو ما افترض في مورده العلم مش شك، بينما الحكم الظاهري فهو ما افترض في مورده الشك. ولولا وجود الأحكام الواقعية ما كانت عندنا أحكام ظاهرية أساسا. لولا وجود الأحكام الواقعية من هنا نعرف إحنا أن نتعبد بالحكم الظاهري كما سيأتي في باب الإمارات والأصول، ونشرح ذلك شرحا مفصلا. لاحظتم؟ ثم إنه ننتقل إلى بحث جديد ومهم، وهو بحث الإمارات زين والأصول. طبعا الأمارات والأصول مو إمارة، يعني الإمارة بمعنى الدولة أو الحكم أو الإمرة أو ما أشبه، أمارة علامة، وهذا اللي مكتوب إمارة غلط. الأمارات والأصول زين. إذن نأجل البحث فيما يتعلق بالأمارات والأصول وما بقي لنا من هذا المورد وهذا البحث إن شاء الله إلى المجلس الآتي بإذن الله. وصلى الله على سيدنا محمد وآله آل الله، اللهم صل على محمد وآل محمد.